الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد. قلنا المراجعة حفظكم الله بيوم أنواع الفعل صح؟ إلى صحيح ومعتل. ينقسم الفعل إلى قسمين، إلى صحيح ومعتل. انتبه معي لهذا الدرس، فهذا الدرس مهم في التمارين التي ستأخذونها وتقوم بحلها. الفعل ينقسم إلى قسمين. ما هذا الصوت؟ إلى صحيح ومعتل. النوع الأول الصحيح، طبعا الصحيح ما سلمت أصوله من أحرف العلة، أصوله التي الفاء والعين واللام، هذا الصحيح. والثاني المعتل، ما وجد في أصوله حرف من حروف العلة. الصحيح ينقسم إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام، صحيح سالم، مهموز، مضعف، إلى ثلاثة أقسام. الصحيح السالم هو ما سلمت أصوله من أحرف العلة ومن الهمز والتضعيف، مثل ضربة، هذا يسمى صحيح سالم. وفي الأسماء مثلا هند، صحيح سالم، لأنه سلمت الأصول من ماذا؟ من أحرف العلة، وسلمت من الهمزة والتضعيف، هذا يسمى صحيح لأنه لا يوجد في حرف علة، وسالم سلم من الهمزة والتضعيف. والمهموز ما كان أحد أصوله همزة، مثل أخذ تاءه همزة، سأل عينه همزة، قرأ لامه همزة. والمضعف على قسمين، مضعف الرباعي ومضعف الثلاثي. مضعف الرباعي ما كانت فاؤه ولامه الأولى من جنس وعينه ولامه الثاني من جنس، مثل زلزلة، هذا مضعف الرباعي. مضعف الثلاثي مثل مد، ما كانت عينه ولامه من جنس واحد. إذن الفعل ينقسم إلى صحيح ومعتل، وكذلك الأسماء تنقسم إلى هذا التقسيم، إلى صحيح ومعتل، إلى صحيح ومعتل. طيب لو سألتك الآن وقلنا لك ضارب صحيح أم معتل؟ ها، ضارب صحيح، سلمت أصوله من أحرف العلة ومن همز التضعيف، أما الألف هذه فهي زائدة. ونحن نقول الصحيح ما كانت أصوله خالية من أحرف العلة ومن الهمز، ما كانت أصوله خالية من أحرف العلة، هذا الصحيح. والمعتل ما كان أحد أصوله حرف علة. ثم الصحيح على أقسام، سالم ما سلم من الهمزة والتضعيف، ومضعف أو مهموز ما كان أحد أصوله همزة، ومضعف هو على قسم مضعف الثلاثي ومضعف الرباعي. ننتقل حفظكم الله إلى من؟ إلى المعتل، ما كان أحد أصوله حرف علة، الألفة مثل وعدة، أو العين مثل حولة، أو اللام مثل ماذا؟ سعى. وهذا التقسيم كذلك الأسماء. طيب المعتل على أربعة أقسام، القسم الأول مثال ما كان فاؤه حرف علة، فاؤه حرف علة مثل وعد، وصف، وقف، يسر، الحرف الأول حرف علة، فهذا يسمى مثال، يعني معتل لأن أصل من أصوله حرف علة، ومثال لأن الفاء حرف علة. الثاني الأجوف، ما كانت عينه حرف علة، مثل قال، باع، حول، غيد، يعني اللام حرف علة، واضح إلى هنا؟ أعين العين حرف علة. النوع الثالث الناقص، وهو ما كانت لامه حرف علة، الحرف الأخير حرف علة، مثل ماذا؟ سعى، دعا، رمى، مثلا نقول سروى. طيب والنوع الأخير من المعتل اللفيف، وهذا ما اجتمع فيه حرفا علة، مثل وقع، وقع الحرف الأول حرف علة الذي هو الفاء واللام حرف علة، وكذلك روى العين حرف علة واللام حرف علة، واضح إلى هنا حفظكم الله؟ طيب هذه المسألة الأولى من المراجعة من أول كتاب، ينقسم الفعل وكذلك الاسم إلى صحيح ومعتل، ينقسم كل من الاسم والفعل إلى صحيح وماذا؟ ومعتل، إلى صحيح ومعتل. قلنا الصحيح ما سلمت أصوله من أحرف العلة، والمعتل ما كان أحد أصوله حرف علة، هذا تقسيم عام لابد أن يحفظ. النوع الثاني اتصال الضمائر بالفاء. أول مراجعة ثانية اتصال الضمائر بمن؟ بالفاء. ما هي الضمائر؟ نقول الضمائر المراد بها هنا ضمائر الرفع. لما نقول اتصال الضمائر بالفاء حفظكم الله، ما المراد بالضمائر؟ ضمائر الرفع. المراد بالضمائر ضمائر الرفع. وضمائر الرفع على كم أقسام؟ على قسمين، ضمائر الرفع ساكنة وضمائر الرفع متحركة. ضمائر الرفع الساكنة ألف الاثنين واو الجماعة ياء المؤنثة المخاطبة، وضمائر الرفع المتحركة تاء الفاعل وناء الفاعلين ونون النسوة. أنتم معنا إلى هنا؟ طيب هذه الضمائر إذا اتصلت بالفعل إذا ماضيا أو مضارعا أو أمرا هل يحصل له تغير أم لا يحصل له تغير؟ هذه يا عبد الله. أولا نقول جميع الضمائر الساكنة والمتحركة تتصل بالماضي ما عدا ياء المؤنث المخاطبة. جميع الضمائر تتصل بالفعل الماضي ما عدا ياء المؤنث المخاطبة. وجميع الضمائر تتصل بالفعل المضارع ما عدا تاء الفاعل وناء الفاعل. تاء الفاعل وناء الفاعل لا تدخل على الفعل المضارع، والأمر يعتبر كالفعل المضارع المجزوم، فالكلام عليه واحد. إذن نقول لما نقول اتصال الضمائر بالفعل ما المراد بها؟ أين بن ظافر؟ أين محمد ظافر؟ حضر أم لا؟ ما لك محتبر؟ ما المراد بالضمائر؟ الرفع المتحركة أو الساكنة. الساكنة واو يعني ألف الاثنين واو الجماعة يا المؤنث المخاطبة، والمتحركة تاء الفاعل ناء الفاعل النون النسوة، كلها تتصل بالماضي ما عدا ياء المؤنث المخاطبة، وكلها تتصل بالمضارع ما عدا تاء الفاعل وناء الفاعل. انتهينا إلى هنا. طيب نقول الفعل إذا كان سالم أو مهموز أو مضعف رباعي أو مثال أو أجوف لم تعل عينه، فإذا اتصلت به الضمائر المتحركة أو الساكنة لا يحصل له أي تغيير، سواء كان بلفظ الماضي أو المضارع أو لا. أنتم معنا إلى هنا؟ لا يحصل له أي تغيير. طيب ما الذي يحصل له تغيير؟ نقول معنا مضاعف الثلاثي مثل شد مد، سواء كان بلفظ الماضي أو المضارع يشد أو الأمر شد أو اشدد. نقول مضاعف الثلاثي له ثلاث حالات: إن اتصل به ضمير رفع ساكن وهو ماضي أو مضارع أو أمر، طبعا إذا كان ماضي سيتصل به ألف الاثنين وواو الجماعة فقط، أما ياء المؤنث المخاطبة لا تتصل على من؟ الماضي. وإن كان مضارعا أو أمرا ستتصل به من المتحرك نون النسوة فقط ومن الساكن الكل ألف الاثنين وواو الجماعة ياء المؤنث المخاطبة. طيب فنقول هنا إذا اتصلت به بمضاعف الثلاثي ضمائر الرفع الساكنة سواء كان ماضيا أو مضارعا أو أمرا لا يحصل له أي تغير، يجب الإدغام. فتقول شدا شدوا، واضح؟ في المضارع يشدان تشدين تشدون، لا يحصل له أي تغير. شدا شدوا شدي. إذن مضاعف الثلاثي إذا اتصل به ضمير رفع ساكن هل يحصل له تغير؟ لا يحصل له تغير ويجب الإدغام. طيب إذا اتصل به ضمير رفع متحرك وجب الفك، يحصل له تغير وهو يفك الإدغام. فتقول في شد شددت شددت أو شددنا أو شددت أو شددني أو شددت. إذا اتصل به ضمير رفع متحرك يجب الفك. في الماضي تتصل به تاء الفاعل ناء الفاعل نون النسوة، في المضارع والأمر سيتصل به ماذا؟ نون النسوة فقط. فتقول يشددنا أشددنا. إذن مضاعف الثلاثي إذا اتصلت به ضمائر رفع الساكنة لا يحصل له أي تغيير يجب الإدغام، اتصل به ضمير رفع متحرك يجب الفك، يحصل له تغيير يجب الفك. إن جزم بالسكون أو بني على السكون، وهذا في المضارع والأمر يجوز الوجام، فتقول في المضارع لم يشد ولم يشدد، وفي الأمر شد أو اشدد. انتهينا من مضاعف الثلاثي. طيب ننتقل إلى الأجوف. الأجوف ما كانت عينه حرف علة وسطه حرف علة، مثل قال الألف حرف علة، ومثل حول الواو حرف علة، ومثل غيد الياء حرف علة. فهذا الأجوف نقول على قسمين. ما أعلت عينه يعني كانت واو أو ياء قلبت ألف، مثل قال أصله قولة، وباع أصله بيعة، هذا النوع الأول. الثاني لم تعل عينه، الواو بقيت واو والياء بقيت ياء، فنقول إن أعل إن لم تعل عينه مثل حول وغيدة، فإذا اتصلت بضمائر الساكنة أو المتحركة سواء كان بلفظ الماضي أو المضارع أو الأمر لا يحصل له أي تغير. تكلم عن نفسك يا عباد في حول، أمن وإياك. غيدة مثلا واحد دقت ما درت أو عملتها كذا، ماذا تقول؟ تكلم عن نفسك. حاولت خاطب هذا ليس أنا، حاولت. طيب حاولت حاولتي، هنا لا يحصل له أي تغير. حولا حولوا حولنا لا يحصل له أي تغير. إذا نقول الأجوف الذي لم تعل عينه لا يحصل له أي تغير. الأجوف الذي أعلت عينه بقلبها ألفا مثل قال وباع، إذا اتصلت به ضمائر الرفع الساكنة لا يحصل له تغير. فتقول قالا، قالوا في المضارع، يقولان، يقولون، تقولين، لا يحصل له تغير. الأمر كذلك لا يحصل له تغير. طيب إذا اتصلت به ضمائر الرفع المتحركة يحصل تغير بحذف الألف، بحذف عين. فتقول في قال قلت، وفي باع بعت، وفي يقول تبنون النسوة يقولن، يقولن. طيب وفي طيب الأمر سيجزم بحذف حرف العلة، وكذلك ستحذف العين مثل قال قل، سيجزم بالسكون، ستقول في قال قل، ستحذف الألف لالتقاء الساكنين. إذن حفظكم الله، الأجوف هل يحصل له تغير؟ ما هو التفصيل؟ إن أعلت عينه، أي إذا لم تعل عينه لا يحصل له تغير. إذا أعلت عينه واتصلت به ضمائر الساكنة لا يحصل له تغير، اتصلت به ضمائر الروح المتحركة يحصل له تغير. ما هو التغير؟ تحذف عينه. بقي معنا حفظكم الله الناقص واللفيف، والكلام عليهما واحد. الناقص واللفيف الكلام عليهما واحد. نقول إذا اتصلت بهما واو الجماعة، إذا اتصلت بهما واو الجماعة حذفت لامه، لام الناقص ولام اللفيف، يعني الحرف الأخير يحذف سواء كان ألفا أو واوا أو ياء. مثل سعى، سعوا، مثلا رضي، رضوا، رضي، رضوا. سنبقي قبل الألف المحذوفة فتحة، قبل الواو أو الياء المحذوفة ضمة، فتقول في رضي رضوا. طيب وفي سروا، سروا. إذا نقول إذا اتصلت بالناقص، الناقص والذي الحرف الأخير حرف علة، واللفيف كذلك لامه تكون حرف علة إلى جانب الفاء أو جانب العين، فنقول الناقص واللفيف إذا اتصلت بهما واو الجماعة ماذا يحصل؟ تحذف لامهما، أي يحذف حرف العلة مطلقا سواء كان ألفا أو واوا أو ياء. فإذا كان ألف نبقي الفتحة قبله دليل عليه، وإذا كان المحذوف واو أو ياء نبقي قبلهما ضمة. طيب لمناسبة واو الجماعة. الحالة الثانية إذا اتصلت به تاء التأنيث الساكن، هذه ليست ضمير حرف، فإن كانت لامه ألف حذفت، فتقول في سعى، سعى. وأما إذا كانت واوا أو ياء تبقى، فتقول في رضي، رضيت، وفي سروة، سروت. إذن الناقص يا شباب واللفيف إذا اتصلت به واو الجماعة ماذا يحصل له؟ تحذف لامه، يحذف حرف العلة مطلقا ألفا كان أو واوا أو يعني. إذا اتصل به تاء التأنيث ما الذي يحذف؟ اللام إن كانت ألفا، أما إن كانت واوا أو ياء تبقى. طيب إذا اتصل به ألف الاثنين أو ضمير رفع متحرك، الناقص مثل سعى، رضي، سروى، هذا ناقص. إذا اتصلت به ألف الاثنين أو ضمير رفع متحرك هل تحذف لامه؟ نقول تبقى، إلا إن كانت ألف فتقلب إلى ياء، فنقول في سعى، سعيا، قلبت الألف إلى إلياء. في رضي، لا أريد أن الألف رضي تبقى الياء، وتقول في تاء الفاعل رضيت تبقى الياء. إذن نقول إن اتصلت به ألف الاثنين أو ضمير رفع متحرك لا يحدث منه شيء، إلا أن الألف تقلب لا يحصل له تغير يعني بالحرف. نعم الألف نقول تقلب إلى ياء هذا الأصل فيها، ثم نقول قد ترد يعني تقلب واوا إذا كانت ثلاثي فعل ثلاثي وأصلها واو، أو بعبارة أخرى نقول إن اتصلت ألف الاثنين أو ضمير رفع متحرك بالناقص أو اللفيت، فنقول إن كانت الكلمة ثلاثية فالألف ترد إلى أصلها، أصلها واو ترد إلى واو، أصلها ياء ترد إلى ياء، وإذا كانت الكلمة فوق الثلاث الأحرف فتقلب الألف ياء مطلق. طيب إن كان مضارعا إن اتصلت به واو الجماعة أو ياء المؤنث المخاطبة حذفت لامه وتبقى يعني مطلقا، حذفت لامه إن اتصلت به واو الجماعة أو ياء المؤنث المخاطبة تحذف ماذا؟ لامه مطلقا، إلا أن الألف نبقي الفتحة قبلها دليل عليها. وأما إذا حذفت الواو أو الياء فإن بسبب اتصال واو الجماعة نبقي ضمة، وإن حذفت بسبب اتصال ياء المؤنث المخاطبة نبقي كسر. الضمة تناسب الواو والكسرة تناسب الياء. طيب إذا اتصل بنون النسوة الناقص أو اللفيف وهو مضارع اتصلت بنون النسوة الألف تقلب إلى ياء، ألف الاثنين. طيب إذا اتصلت بنون النسوة وألف الاثنين بقيت الواو والياء والذي والألف تقلب إلى ياء. إذا نقول إذا اتصلت به نون النسوة أو اتصل به ألف الاثنين فلا يحصل له أي حذف إلا أن الألف تقلب ياء. انتهينا حفظكم الله من هذه المسألة. طيب افتحوا الكتاب حفظكم الله. خلاص الواجب إلى الغد هذا المثال ما هو شربة، ووعد مني وعد مني أن الذي ما سيجيب أو ما سيكتب الواجب أنه سيقف وعد مني إلى آخر الدرس ما سيجلس، وعد ووعيد واضح أن الذي ما سيكتب الواجب سيقف إلى سيبقى واقفا إلى آخر الشهر ويوميا إلى آخر الدرس ولو الأمر بيدي إلى آخر الكتاب. طيب افتح الكتاب. نعم طيب إن شاء الله. الذين يراجعون كانوا مع عمر الحاشدي، أين هم؟ في الدرس حفظكم الله أخذنا المصدر أمس وقلنا المصدر هو اسم حدث أو اسم دال على الحدث الجاري على الفعل أو الاسم الدال على الحدث الجاري على الفعل، هذا تعريف المصدر. هذا يسمى بالمصدر الأصلي، المصدر الذي أخذناه ماذا يسمى؟ المصدر الأصلي. سيأتي معنا المصدر الصناعي، المصدر الميمي، مصدر المرة، مصدر الهيئة، واضح؟ هذه مصادر غير المصدر هذا، هذا الذي أخذناه وانتهينا منه ماذا يسمى؟ المصدر الأصلي أو المصدر يطلق عليه المصدر والمراد به هذا المصدر. قلنا من الفعل الثلاثي المتعدي على وزن فعل، واللازم من فعل على وزن فعل، واللازم من فعل على وزن فعول، إلا إذا دل على امتناع فعال أو دل على مرض فعال أو دل على تقلب فعلان أو دل على سيف فعيل أو دل على صوت فعال أو فعل. طيب واللازم من فعل على وزن فعول أو فعال. ننتقل إلى الرباعي، معنا أربعة أوزان. فعل إن كان صحيح اللام غير مهموز على وزن تفعيل، معتل اللام مثل زكى على وزن تفعيل، مهموز اللام على وزن تفعيل أو تفعيل. أفعل قياس مصدر على وزن إفعال إلا إذا كان معتل العين على وزن إفالة، إن قلنا المحذوف الألف الأولى، المحذوف هي الألف الأولى، وإن قلنا الألف الثانية إفعل. طيب انتهينا من أفعل، بقي معنا فاعل مثل قاتل، قياس مصدره فاعل فعالا أو مفاعل، فاعل فعال أو مفاعل مثل قاتل قتالا أو مقاتلة. بقي معنا فعلل، قياس مصدره على وزن فعللة أو فعلان مثل دحرجة أو دحرج. انتهينا من الرباعي، ننتقل إلى من؟ الخماسي والسداسي. إن كان مبدوءا بتاء زائدة وهذا لا يكون إلا في الخماسي، فقياس مصدره بضم الحرف الرابع، قياس مصدره أن ضم الحرف الرابع مثل تقدس على وزن تفعل أو تدحرج على وزن تفعلل أو تقاتل على وزن تفاعل، مبدوء بتاء زائدة بغض النظر ما هو وزنه، فمصدره بضم الحرف الرابع، فنقول تقدس تقدسا، تقاتل تقاتلا، تدحرج تدحرجا، إلا إذا كان معتل اللام فنكسر الحرف الرابع مثل تزكى تزكيا. لماذا كسرنا الحرف الرابع؟ يعني لأننا لو ضممناه ستنقلب الألف إلى واو، وهذا ليس له نظير في لغة العرب، فاضطررنا إلى كسره لتنقلب الألف إلى ياء، فأصبح تزكيا. طيب ما كان مبدوءا بهمزة وصل بغض النظر هل هو خماسي أو سداسي، وبغض النظر ما هو وزنه، على وزن فعل افتعل افعلل أي وزن كان، فنقول إذا أردنا مصدره نكسر الحرف الثالث، يعني الهمزة همزة الوصل الحرف الأول، والحرف الثاني الثالث نكسره ونزيد ألفا قبل الأخير، فنقول في انطلق انطلاقا، استخرج استخراج، احرنجم احرنجاما، واضح؟ نزيد ألفا قبل الأخير ونكسر الحرف الثالث. هذا إذا كان صحيح العين. إن كان معتل العين مثل أعان إعانة، يعني عفوا استعانة استعانة، فيحصل له ما حصل لإعانة، واضح؟ يحصل له ما حصل لإعانة، مثلا أصل استعاذ استعوذ استعواذا، نقلنا الحركة ثم قلبنا الحرف إلى ألف ثم حذفنا إحدى الألفين وعوضنا عنها بتاء التالي. انتهينا يا شباب؟ طيب وعاكم الله، اليوم سندخل في مصدر المرة، وبعضهم يسميه مصدر العدد، واضح؟ طيب قال هنا اسم المرة، بعضهم يسميه مصدر المرة، بعضهم يسميه اسم المرة، وبعضهم يسميه مصدر العدد. قال اسم المرة، طبعا هذا من أسهل المصادر على الإطلاق. قال هو ما صيغ من مصدر الثلاثي وغيره. قلنا ما هو الأصل في المشتقات؟ المصدر. إذا مصدر المرة مثلا ضربة، اشتق من ماذا؟ من ضربا، من المصدر الأصلي. فأصل المشتقات هو المصدر الأصلي، يشتق منه الفعل، اسم الفاعل، اسم المفعول، مصدر المرة، مصدر الهيئة، كلها تشتق من ماذا؟ من المصدر. قال هو ما صيغ من مصدر الثلاثي وغيره، يعني مصدر الثلاثي مثل ضربا مصدر ضربا، وتكلما مصدر إيش؟ تكلم الخماسي. قال هو ما صيغ من مصدر الثلاثي وغيره، يعني من مصدر الرباعي، مصدر الخماسي، مصدر السداسي، ليدل على حدوث الفعل مرة واحدة. أنا لما أقول ضربة ما استفدت؟ أدلك أن الحدث حصل مرة واحدة. أكلت أكلا، أكلا أكلا مصدر عادي، هنا دلالة، جئنا بالحدث فقط، لا أقول لك مرة أو مرات، حدث مجرد. طيب لو قلت لك أكلت أكلة واحدة، إذن هو قال ما صيغ من مصدر الثلاثي وغيره ليدل على حدوث الفعل مرة واحدة. طيب أوزانه، قال يأتي من الثلاثي على وزن فعل، أي ثلاثي على وزن فعل، فعل فعل، أي ثلاثي مصدر المرة منه على وزن فعل، مثل ضربة أكلة شربة، انظروا ضربة على وزن إيش؟ فعل، مصدر المرة منه ضربة، شربة على وزن فعل، مصدر المرة منه إيش؟ فعل، يعني شربة. قال أوزان يأتي من الثلاثي على وزن فعله بفتح فسكون، نحو أخذ أخذ. فإن كان المصدر على نفس الوزن، انتبه معي، مصدر الثلاثي كان على وزن فعله، فماذا نعمل؟ المصدر الأصلي على وزن فعله، فكيف نفرق بينه وبين مصدر المرة؟ قالوا بالوصف، مثل رحمة، رحمة، ما مصدر رحمة؟ رحمة، رحمة، رحمة، هذا المصدر الأصلي. طيب رحمة على وزن فعله، كيف نفرق بينه وبين مصدر المرة؟ بالوصف. فلو قلت لك رحمة رحمة، هذا مصدر أصلي، رحمة واحدة هذا مصدر المرة، كيف فرقنا بينهما؟ بالوصف. وأما وزن المصدر الأصلي ووزن المرة في رحمة واحد. قال فإن كان المصدر على نفس الوزن نحو رحمة، فيفرق بينه وبين اسم المرة بالوصف، تقول رحمة واحدة. ويأتي من غير الثلاثي، من هو مصدر المرة؟ من هو غير الثلاثي؟ الرباعي والخماسي والسداسي. قال بزيادة تاء التأنيث، يعني دحرج يدحرج دحرجة دعك منه، هذا مصدر أصلي فيه التاء، دحراجا، إذا أردت مصدر المرة من دحراج نأتي بالتاء، دحراجة، واضح؟ طيب انطلق ينطلق انطلاقا، مصدر المرة انطلاقا، استخرج يستخرج استخراجا، مصدر المرة استخراجا، تكلم يتكلم تكلما، عادي تزيد التاء، زيد التاء فقط. تكلما تكلما، واضح؟ هذا هذا قياس. هل سمع ما سمع؟ نحن نتكلم الآن عن قاعدة تمشي عليها. قال إذا أردت مصدر المرة من الثلاثي فأتي به على وزن فعلة. مصدر المرة من غير الثلاثي تزيد التاء. طيب إذا كانت التاء موجودة في المصدر مثل استعاذة، استعاذة نأتي بالوصف، استعاذة واحدة، دحرجة، دحرجة واحدة. طيب هذا يا شباب مصدر المرة، انتهينا منه، واضح؟ أحد عنده مشكلة فيه؟ بعضهم ما تصوره، هو معتد على الصبورة فقط. مصدر المرة من أسهل المصادر، أولا يؤتى به ليدل على حدوث الفعل. ماذا؟ يعني لو قال قائل ما فائدة مصدر المرة؟ المصدر الأصلي فائدته يدل على الحدوث. المصدر الأصلي مثلا ضرب ضربا، ضربا إيش يدل؟ على الحدث فقط الذي هو الضرب. أكل أكلا يدل أكلا على ماذا؟ على الحدث فقط. طيب المصدر المرة لماذا يؤتى به؟ هو يصاغ من مصدر الثلاثي أو غيره ليدل على حدوث الفعل مرة واحدة، يعني على حدوث الحدث مرة واحدة. طيب انتبه معي هنا، من الثلاثي إذا كان الفعل ثلاثي فمصدر المرة على وزن فعلة، مصدر المرة على وزن فعلة. من الرباعي والخماسي والسداسي، عندك عامل الفعل الرباعي والخماسي والسداسي، مصدر المرة بزيادة التاء، بزيادة التاء على المصدر الأصلي، يعني نأتي بالمصدر الأصلي ونزيد التاء، فنقول استخرج يستخرج استخراجا، هذا المصدر الأصلي، أريد مصدر المرة استخراجا، انطلق ينطلق انطلاقا. طيب أحسن يحسن إحسانا، إحسانا، واضح الآن؟ استعاذ يستعيذ، هذه ستأتي معنا. إذا مصدر المرة من الثلاثي على وزن فعل من غير الثلاثي بزيادة التاء على المصدر الأصلي. طيب إذا كان المصدر الثلاثي على وزن فعل مثل رحمة، رحمة، فكيف نفرق بين المصدر الأصلي ومصدر المرة بالوصف؟ فأقول رحمة واحدة، هذا مصدر المرة، رحمة هذا المصدر الأصلي. طيب إذا كان استعاذ يستعيذ استعاذة، المصدر فيه التاء الرباعي والخماسي والسداسي، ماذا نعمل؟ نزيد وصفا، استعاذة واحدة، دحرج يدحرج دحرجة واحدة، نزيد وصفا، فهمتم؟ هذا يا شباب مصدر المرة. نعم، لا نصفها إلا بواحدة، لا لا صفها بأي وصف، واضح؟ عادي، لكن هنا نفرق. هو طبعا مصدر المرة يؤتى به ليدل على مرة واحدة، على حدوث الفعل مرة واحدة، فأي شيء يدل على واحدة تأتي به، أي وصف. طيب انتهينا. قال اسم المرة ما صيغ من مصدر الثلاثي وغيره ليدل على حدوث الفعل مرة واحدة، أو زان يأتي من الثلاثي على وزن فعل بفتح فسكون نحو أخذه، فإن كان المصدر على نفس الوزن. طيب دعا، ما مصدر دعا؟ دعوة. طيب هذا إيش، مصدر أصلي أم مرة؟ أصلي. طيب كيف نفرق بينه وبين مصدر المرة؟ بالوصف. مثلا نقول دعوة واحدة، هفا هفوة، مصدر مرة أو أصلي، كيف نفرق؟ بالوصف. قال نحو رحمة، فيفرق بينه وبين اسم المرة بالوصف، تقول رحمة واحدة، ويأتي من غير الثلاثي بزيادة التاء. إيش عندكم نحو ماذا؟ يعني هذا دحراجة، يعني دحرج يدحرج دحراجا دحراجة. طيب استعاذة، استعاذة يستعيذ استعاذة، إيش ماذا تقول؟ استعاذة. طيب انتهينا المصدر المرة، ننتقل حفظكم الله إلى مصدر الهيئة، إلى مصدر من؟ الهيئة. قال اسم الهيئة أو قل مصدر الهيئة هو ما صيغ من مصدر الثلاثي للدلالة على هيئة الفعل، ما صيغ من مصدر الثلاثي للدلالة على هيئة الفعل، والهيئة قد تذكر، إما أن تذكر أو تكون معروفة من الحال، واضح؟ مثال ذكرها مثلا جلس جلسة حسنة، أو جلس جلسة على وزن فعلة، جلسة حسن، هنا ذكرت الهيئة أم لا؟ ما لها؟ حسن. طيب ومثال عدم ذكرها أتقعد مثلا قعدة، أتقعد قعدة المغضوب عليهم، معروفة يعني من خلال المسائل تعرف من هم المغضوب عليهم، أو تضطجع ضجعة يبغضها الله، مثل إيش؟ ضباطي، تعرفونها الذي ينام على بطنه. طيب الآن الشاهد الذي نرجع إلى الكلام، الهيئة يبين الهيئة، مثلا لو قلنا جلسة، هذه هيئة، جلس جلوسا، هذا المصدر الأصلي. طيب أردت مصدر الهيئة جلسة، طيب ممكن أن أذكر الهيئة، جلسة حسنة، جلسة سيئة. طيب قال اسم الهيئة هو ما صيغ من مصدر الثلاثي للدلالة على هيئة الفعل، ثم هيئة الفعل إما أن تذكر أو تكون معروفة من ماذا؟ من الحال، من خلال الحال، إما أن تذكر فأقول جلسة حسنة، وإما أن تكون معروفة من الحال، قعدة المغضوب عليهم، ضجعة مثلا، ضجعة يبغضها الله، جلسة. طيب قال أوزانه، الآن ما هي أوزان اسم المرة؟ اسم المرة فعل بالفتح، طيب اسم الهيئة بالكسر فعل، هذا من الثلاثي. قال أوزان يصاغ من الثلاثي على وزن فعل بكسر فسكون، طيب اسم المرة بفتح فسكون. قال نحو قعدة، قتلة، قتلته قتلة. طيب فإذا كان المصدر نفس اسم الهيئة يعني بالتاء، فيفرق بينهما وبينه بينهما، يعني بين المصدر الأصلي وبين الهيئة بماذا؟ بالوصف. مثلا لو قال أو الإضافة، نحو نشدة عظيمة، مثلا نشدة المصدر الأصلي نشدة نشدة، طيب كيف نفرق بينهما؟ بالوصف أو الإضافة، نقول نشدة الملهوف أو نشدة عظيمة أو نشدة طيبة. قال نحو نشدة نشدة عظيمة أو نشدة الملهوف. إذن انتبه معي، اسم الهيئة من الثلاثي على وزن فعلة، واسم المرة من الثلاثي على وزن فعلة. اسم الهيئة بكسر فسكون فعلة. طيب إذا كان المصدر على نفس هذا الوزن فيفرق بينهما بالوصف أو الإضافة، هذا في الهيئة بالوصف أو الإضافة، وفي اسم المرة يفرق بينهما بالوصف، قال بالوصف فيفرق بينهما بالوصف. طيب اسم الهيئة من الرباعي والخماسي والسداسي، قال ولا يصاغ من غير الثلاثي على فعلة، يعني اسم الهيئة من غير الثلاثي لا يصاغ على فعلة إلا شذوذا، نحو خمرة من اختمر، اختمر خماسي، اختمر خماسي، سمع عن العرب خمرة على وزن فعلة، هذا ما له شاذ، لأن اسم الهيئة يكون على وزن فعلة ممن؟ من الثلاثي. طيب من غير الثلاثي لا يصاغ، وإن سمع فيكون شاذا مثل خمرة، وكذلك عمة. قال ويجوز صوغه بالوصف أو الإضافة على أصل مصدره مع زيادة التاء، يعني لو أردنا اسم الهيئة من الرباعي والخماسي والسداسي لا يصاغ على وزن فعله، طيب يصاغ على أصل مصدره بزيادة التاء. قال طيب قال ولا يصاغ من غير الثلاثي على فعله إلا شذوذ نحو خمرة، ويجوز صوغه بالوصف أو الإضافة على أصل مصدره مع زيادة التاء، وبعضهم قال لا يلزم زيادة التاء، بعضهم قال لا يلزم، نحو التفت زيد، التفت يلتفت التفاتا، صح التفاتا. إذا أردنا اسم الهيئة التفاتة المذعور، التفاتة المذعور أو التفات المذعور، لك أن تزيد التاء ولك أن لا تزيدها. طيب هذا بالإضافة التفاتة المذعور، والتفت يلتفت إيش عندكم؟ والتفاتة، طيب والتفاتة سريعة، هذا بالوصف. قال ابن مالك وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة في غير ذي الثلاث بت المرة وشد فيه هيئة كالخمرة. وقال في الكافي وما كرحمة وكالإرادة، رحمة من الثلاثي. فالوصف يبدي المرة المرادة، فالوصف يبدي المرة المرادة. انتبه معي، هات القلم. اسم الهيئة من الثلاثي على وزن ماذا؟ على وزن فعلة. اسم المرأة، اسم الهيئة من الثلاثي على وزن فعلة، مثل جلسة، قعدة، ضجعة، قتلة، واضح؟ من الثلاثي، اسم الهيئة من الثلاثي على وزن ماذا يا شباب؟ فعلة. اسم الهيئة من الثلاثي على وزن فعلة. طيب إذا كان المصدر الأصلي على وزن فعلة مثل نشد نشدة، فيفرق بينهما بالوصف أو الإضافة، بالوصف أو الإضافة. انتهينا منها. من غير الثلاثي لا يصاغ اسم الهيئة على وزن فعل من غير الثلاثي. وما سمع عن العرب يكون شاذا كقولهم خمرة على وزن فعل من اختمرة من الخماسي. طيب إذا أردنا اسم الهيئة من غير الثلاثي من الرباعي والخماسي والسداسي نأتي بالمصدر الأصلي مع التاء ونأتي بوصف أو إضافة. فنقول مثلا انطلق انطلاقة واحدة هذا اسم مرة، لكن انطلاقة الأسد هذا بالإضافة، أو انطلاقة سريعة هذا بماذا؟ بالوصف. فهذا يدل على الهيئة، لكن لو قلنا انطلاقة واحدة هذا يدل على ماذا؟ على المرة. واضح يا شباب؟ اتضح؟ أكيد. ندخل في المصدر الميمي، هو سهل نؤخره غدا إن شاء الله، لو الدرس يكون من أول وقت. المصدر الميمي واسم المصدر والمصدر الصناعي.